السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واختيارنا دراسة السنة في هذه الليلة هو من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا العديد من الصلاة، إذ أمرنا تعالى بالصلاة عليه في قوله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، بعدما قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد أمرنا الحبيب صلى الله عليه وسلم بالإكثار من الصلاة عليه يوم الجمعة وليلتها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها. وقال أهل العلم من السلف: حد الكثرة 300، فليصلي كل منا من ذكر أنثى ب300 فما فوق يوم الجمعة وليلتها. أما من ذكر بين يديه باسمه العلم محمد أو أحمد، أو بالصفة النبي أو الرسول، يجب عليه أن يقول صلى الله عليه وسلم، وإلا أذله الله وأرغم أنفه في الحياة. فقد كان صلى الله عليه وسلم على المنبر يوما يخطب فقال: آمين آمين آمين. فسئل بعد ذلك: لما أمنت يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل فقال لي: راغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك، فقل آمين، ومن دعا عليه رسول الله لك. فلهذا اسمعوا واو، إذا سمعت اسم النبي أحمد محمد النبي أو الرسول، يجب أن تقول صلى الله عليه وسلم، سواء كنت راكبا أو ماشيا، سواء كنت في المسجد أو خارجه، اللهم، إلا إذا كنت في المرحاض والمكان النجس فلا تتكلم ولا تسلم، ما عدا ذلك يجب أن تقول صلى الله عليه وسلم. ومن هنا ندرس السنة، فكلما يمر بنا اسمه نقول صلى الله عليه وسلم. وهذه كتب الأحاديث الصحاح والمسانيد لا يكتبون اسمه إلا ويكتبون بعده صلى الله عليه وسلم، من الموطأ إلى البخاري إلى مسلم إلى السنن، والله ما يذكرون اسمه إلا ويكتبون صلى الله عليه وسلم. هذا سر دراستنا السنة في هذه الليلة. وقد انتهى بنا الدرس إلى سورة يونس عليه السلام، وصلنا إلى التفسير الذي في البخاري، وهو يختار بعض آيات من الصورة ويفسرها أو يذكرها، ما يفسر الصورة بكاملها ولا بنصفها ولا عشرها، يجد آية آيتين ثلاثة وردت فيها السنة يذكرها. ونحن انتهى بنا الدرس إلى سورة يونس عليه السلام. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة يونس. من يونس هذا؟ هذا يونس بن متى نبي الله ورسوله، هذا الذي قال: لا تفضلوني عن يونس بن متى، فصلى الله عليهما وسلم. والسورة مكية، فيها آية أو آيتان اختلف هل مدنيتان أو مكيتان، أما السورة فكلها مكية، أي نزلت بمكة. والمكيات من القرآن يعالجن العقيدة من أجل إيجاد إيمان صحيح في الإنسان، بذلك يصبح حيا، يسمع ويبصر ويعطي ويأخذ ويجيب، لأنه حي. فإن فقد الإيمان والله كالميت، لا يسمع ولا يبصر ولا يعطي ولا يجي ولا يذهب ولا يأتي. قال: وقال ابن عباس: فاختلط فنبت الماء من كل لون. يريد أن الله تعالى قال: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلنا حصيدا كأن لم تغن بالأمس. لا إله إلا الله. عجب، إليكم ما يضرب الله لكم من المثل، هو الخالق يقول: إنما مثل الحياة الدنيا كأي شيء، كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا بتدميرها ليلا أو نهارا فجعلنا حصيدا كأن لم تغن بالأمس. ولهذا لا يجوز الاغترار بالدنيا ولا الانخداع لها. قال البخاري: وقال ابن عباس: فاختلط أي فنبت بالماء من كل لون، القمح، الشعير، الذرة، كل الأشياء التي توكل. وقالوا: اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني. من الذي قال هذا؟ اليهود قالوا العزير ابن الله، النصارى قالوا المسيح ابن الله، العرب قالوا الملائكة بنات الله. أعوذ بالله من هذا الكفر والجهل. وهو الغني عما سواه، يفتقر إلى زوجة، يفتقر إلى ولد، كيف هذا؟ كيف يعقل؟ لكن القلوب إذا عميت عمي أصحابها. هذه الآية بعضها من سورة يونس. وقالوا: اتخذ الله ولدا سبحانه، تقدس وتنزه أن يكون مثل المخلوقات وهو خالقها، وهو الغني عما سواه، لا يفتقر إلى الملائكة ولا إلى الإنس ولا الجن ولا سائر المخلوقات، إذ هو مالكها بعد ما خلقها وأوجدها وكانت عدما فأصبحت في يدي وقبضتي، كيف يفتقر إليها ويحتاج إليها؟ والله ما كان، وهو الغني. فدعوى العرب الملائكة بنات الله دعوة إبليسية شيطانية، دعوى اليهود العزير ابن الله كذبوا، والله ما هو بابن الله. النصارى معنا موجودون الآن، واليهود يقولون عيسى ابن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، كيف يكون ابن الله؟ ألله زوجة؟ الله مثل خلقه هو الذي خلق الأزواج ليحدث النسوة وتكون الأمة، فكيف يكون له ولد؟ وهو الغني. فنزه الله تعالى نفسه عن هذا القول الباطل الكاذب من العرب واليهود والنصارى. وقال زيد بن أسلم أن لهم قدم صدق محمد صلى الله عليه وسلم. هذه آية من هذه الصور. وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. بشر يا رسولنا الذين آمنوا بنا وبرسولنا وبلقائنا وبشرعنا، بشرهم يا رسولنا بأن لهم قدم صدق. وفسر قدم الصدق بمحمد صلى الله عليه وسلم، وفسر بالخير، وفسر بالجنة وما فيها من النعيم المقيم، وكل ذلك حق وصحيح. وبشر الذين آمنوا بأن لهم قدم صدق عندهم. العرب يقول فلان قدم صدق أي خير، فلان قدم شر أي خير أي شر، والعياذ بالله. هذه بعض آية من الصور. وقال يقال تلك آيات الله، يعني هذه أعلام القرآن، يريد قوله تعالى ألف لام تلك آيات كتاب الحكيم. أول الصورة ألف لام تلك آيات كتاب الحكيم، يعني هذه لا كلمة تلك هنا بمعنى هذه، ألف لام تلك أي هذه آيات كتاب الحكيم، فسر تلك بمعنى هذه وهو الصواب. ألف لام تلك آيات كتاب الحكيم أي هذه آيات القرآن الكريم، يعني هذه أعلام القرآن، آيات أعلامه الدال على صحته ووجوده ونزوله من الله ونزول على رسوله صلى الله عليه وسلم. ومثله حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة فرحوا بها، حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم الأصل وجرين بكم، فيجوز إطلاق تلك على هذه وإطلاق بهم على كلهم استشهاد بالآيات. ومثل هذا قوله تعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم، ما قال وجرين بكم، الأصل وجرين بكم أليس كذلك، فتطلق تلك ويعد بها هذه ويطلق بهم ويعد بهم أنتم، وجرين بهم أي بكم المعنى بكم. وقوله دعواهم كذلك فسر قال أي دعاؤهم، دعاهم بمعنى دعواهم، وهذا يعني تلك دعواهم من نفس سورة يونس، دعاهم فيها دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. دعواهم في الجنة أي دعاءهم، يطلبون ماذا يطلبون؟ هاتوا الماء، هاتوا الخمر، هاتوا العسل، هاتوا اللحم، هاتوا كذا، كيف يدعون؟ دعاهم بمعنى دعاؤهم. ما هو دعاهم؟ ماذا يقولون؟ سبحانك اللهم فقط، يحضر كل ما يريدونه من ألوان الطعام والشراب، والخدم كما علمتم عنهم، عرفتم عنهم كاللؤلؤ والمرجان موزعون في الجنة. ففسر دعاهم بدعائكم، قال بمعنى دعائكم. وكما قلت لكم بالبخاري مولع باللغة العربية العجب، ومن يدرس البخاري يجد البخاري يحب اللغة العربية حبا عجبا، وهو كذلك. ويجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يحب اللغة العربية ويحب العرب، ومن كره وكره العرب فهو كافر وليس بمؤمن. دعواهم فيها أي دعاؤهم سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أي دعاهم أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم حضر الطعام والشراب، أكلوا شربوا بعد ذلك ماذا يقولون؟ الحمد لله رب العالمين. اللهم اجعلنا منهم. من هؤلاء؟ بيض أو سود؟ هؤلاء عرب أو عجم؟ هؤلاء المؤمنون والمؤمنات أصحاب الأرواح الزكية والنفوس الطيبة الطاهرة النقية. وقرأوا قد أفلح من زكاها، فمن زكى نفسه أي طيبها وطهرها بأدوات التطهير والتطيب، وليست الماء والصابون ولكنها الإيمان وصالح الأعمال، هذه أدوات التزكية التي تزكي النفوس وتطيبها وتطهرها، ويظهر ذلك والله عيانا، فيصبح صاحب النفس الزكية لا يكذب لا يغش لا يخدع لا يزني لا يفجر لا يظلم لا يعتدي أبدا، لأن نفسه طاهرة مشرقة كهذا النور. كيف يقع في الظلمات؟ قد أفلح من زكاها، هذا الخبر من أخبر به؟ الله، بعدما حلف عليه بأيمان سبعة. قد أفلح أي فاز نجا من النار ودخل الجنة دار الأبرار. من هو هذا؟ في الأولين أو في الآخرين؟ عربي أو عجمي؟ من قال من زكى نفسه؟ كيف يزكيها وبماذا يزكيها؟ يزكيها بمعنى يطيبها ويطهرها، زكية طاهرة نقية. بما ما هي أدوات التزكية؟ الأجسام والثياب بالماء والصابون وإلا لا؟ والروح بماذا؟ قولوا بالإيمان الصحيح والعمل الصالح الذي شرعه الله في كتابه وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، من الصلاة إلى الزكاة، من الرباط إلى الجهاد، من الذكر إلى الدعاء، كل ما شرع الله من العبادات وبينه رسوله فهي والله مزكيات النفس ومطهراتها. وقد قلت لكم على علم، إذا زكت نفسك عبد الله وطابت وطهرت والله ما تقوى على أن تكذب ولا تغش ولا تخدع ولا تزني ولا تفجر ولا تظلم أبدا، لأن نفسك مشرقة. أما صاحب النفوس المنتنة العافنة هم الذين يتورطون في كل معصية وجريمة، ما عندهم نور، قلوبهم مظلمة والعياذ بالله. قال أحيط بهم بمعنى دنوا من الهلكة، آية فيها كلمة أحيط بهم، ما معنى أحيط؟ دنوا من الهلكة، أحاطت به خطيئته فأتبعت تهلكه. وفي وقوله فاتبعهم وأتبعهم واحد، يتبعهم أو يتبعهم بمعنى واحد. عدوا، قال عدوا أي من العدوان، يفسر المفردات من العدوان. وقال مجاهد يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير، خبر هذا يعجل الله للناس الشر باستعجال كاستعجالهم بالخير، يستعجلون بالخير ولا لا؟ يعجل لهم الشر باستعجالهم بالخير، وهو قول الإنسان لولده وماله إذا غضب عليه اللهم لا تبارك فيه اللهم العنه والعياذ بالله ليقضي إليهم، نعم فيهلكه الله. مرة ثانية الشيخ يقول ما معنى استعجالهم بالخير؟ قال مجاهد يعجل الله للناس الشر، يعجل أهلهم متى؟ كاستعجالهم بالخير، متى؟ عندما يقول الرجل لولده يا أعمى هلك الله دمرك الله، يعجل له بهذا. فلا يجوز الدعاء على الابن ولا الأخ ولا أي مؤمن بالهلاك، الجهال أو الغافلون يقول لا بارك الله فيك ولا أحياك ولا يدعو على ولده، يعجل له بالعقوبة ولا لا؟ قول الإنسان لولده وماله إذا غضب اللهم لا تبارك فيه والعنه، قال لقضي إليهم أجلهم، أي لأهلك من دعا عليه ولا نعم لقضي عليهم أي أجلهم، لأهلك من دعي عليه ولا ما ولا أمانة ولا أماته لأهلك الله من دعي عليه وأماته. ومعنى هذا ما ينبغي أن ندعوه لا على أبنائنا ولا على إخواننا، ما نسأل الله للناس أن يهلكهم أو يعذبهم، فكيف بأبنائك وأولادك؟ تقول لا بارك الله فيك، أماتك الله، ما أبقاك الله، لا يصح هذا الدعاء، وهو لكل المؤمنين إلا أنه بشع مع الابن، ولدك تدعو عليه بالشر والعياذ بالله. واسمع ماذا قال أهل العلم، قال قول الإنسان لولده وماله لا بار إذا غضب، يعني اللهم لا تبارك فيه، أي في المال أو في الولد، ولعنه والعياذ بالله، لا أهلك من دعي عليه ولا أماته الله والعياذ بالله. ثم قال الشيخ للذين أحسنوا الحسنى مثلها، حسنى وزيادة، مغفرة ورضوان. وقال غيه النظر إلى وجه الكبرياء، إلى وجه الكبرياء الملك، الكبرياء الملك. هذه الآية من سورة يونس، يقول تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فما معنى أحسنوا؟ أحسنوا عبادتهم وأدوها على الوجه المطلوب، أحسنوا، أتقنوا، جودوا، حسنوا إيمانهم وعباداتهم بما أمر الله وبين رسوله. هؤلاء الذين أحسنوا لأنفسهم ولغيرهم ماذا لهم؟ لهم الحسنى. للذين أحسنوا الحسنى أي مثلها وزيادة. الزيادة فسرت بعدة تفاسير. علي يقول بناية في الجنة، عمارة في الجنة، خيمة لها أربعة أبواب من لؤلؤة. والراجح أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم، والزيادة المغفرة والرحمة ودخول الجنة، ولكن النظر إلى الله عز وجل أعظم. النظر إلى وجه الله لا يتم إلا لأوليائه في الجنة. للذين أحسنوا الحسنى دعوة يا عباد الله إلى أن نحسن ولا نسيء، أحسنوا ولا تسيئوا، لا إلى أنفسكم ولا إلى غيركم. ليس من شعارنا الإساءة أبدا لنا ولا لغيرنا، بل ولا حتى لحيوان من الحيوانات، ما نسيء، نكون من المحسنين. إن الله يحب المحسنين، إن الله مع المحسنين، نكون محسنين، نتقن عبادتنا، نحسن كلامنا، نحسن عملنا، وهكذا دائما لا إساءة عندنا. هؤلاء لهم مثل إحسانهم، يعطيهم الله مثل إحسانهم وزيادة. ما هي الزيادة؟ خيمة في الجنة لها أربعة أبواب. الزيادة ماذا؟ النظر إلى وجه الله الكريم. الزيادة خير الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من المحسنين. قال الشيخ مغفرة ورضوان، فسر الحسنى والزيادة بالمغفرة ورضوان، وقال غيره النظر إلى وجهه، إلى وجهه، إلى وجهه تعالى. والكبرياء في الآية بمعنى الملك. ثم قال الشيخ باب وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ننجيك نلقيك على نجوى من الأرض، وهو النجد المكان المرتفع. ماذا يقول يريد بهذا؟ هذه الآية من سورة يونس. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، تذكرون لما عاش موسى مع هارون يدعون إلى الله في مصر، فرعون وملأه ورجاله، وطالت المدة وتجمع المسلمون من بني إسرائيل وانحازوا في منطقة أذن الله لهم في الخروج من مصر، هروب من الفتنة والمحنة التي هم فيها. فلما اجتمعوا خرجوا وصلوا إلى البحر، أمر الله تعالى موسى أن يضرب البحر بعصاه، فانفلق البحر فلقتين، بل أصبح في 12 طريقا، كل قبيلة تمشي في طريق. ومشوا واجتازوا البحر والبحر مفتوح. فرعون لما بلغه ذلك جاء بمئة ألف جندي ليطارد بني إسرائيل ويلاحقهم. لما وصلوا إلى حافة البحر وجدوا البحر مفتوحا وبنو إسرائيل خرجوا، ماذا يفعل؟ دخلوا في البحر. لما توغلوا فيه كلهم ولم يبق أحد خارج البحر أطبق الله البحر عليهم فأغرقهم أجمعين. اللهم إلا فرعون فقط خشية أن يقول البنو إسرائيل هم ضعفاء خوافون عاشوا في الخوف يقولون ما مات فرعون غدا يجينا أو يلحقونا. فمن تدبير الله ورحمته بأوليائه ألقاه على البحر على مكان مرتفع ليشاهده ميتا والعياذ بالله. ومن ثم سعدوا، لو كان ما شاهدوه لقالوا من فرعون ما يموت أبدا، لابد يأتينا ويعذبنا ويشكون هذا لموسى وهارون. فهذا فعل الله تعالى فاسمعوا. وجاوزنا أي نحن رب العزة جاوزنا ببني إسرائيل موسى وهارون ومن معه ممن عاشوا من ذرية يوسف في الديار المصرية البحر الأحمر، فأتبعهم فرعون وجنوده، أتبعهم واتبعهم قراءتان، فرعون وجنوده باغيا أي ظلما وعدوانا مشوا وراهم أي ليهلكوهم ويدمرهم. حتى إذا أدركه الغرق، أدرك من الغرق؟ فرعون ومن معه. قال آمنت بماذا؟ بأنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ينفع هذا الإيمان؟ قدمنا غير ما مر أيما عبد كفر ما كفر ضل ما ضل فسق ما فسق إذا تاب قبل أن تغرغر الروح في حلقه يتوب الله عليه، لكن إذا حشرجت في الحلق والصدر وجاء ملك الموت ما تنفع التوبة. ها هو ذا فرعون متى أعلن توبته؟ لما غرغر وصل الماء إلى حلقه. قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، ما قال آمنت بالله ولا آمنت برب موسى وهارون، قال بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين المنقادين المستسلمين لما جاء به موسى وهارون. هل نفعه الله ذلك؟ قال تعالى فنجيناه بمعنى ألقنا على مكان مرتفع في البحر ليشاهده بنو إسرائيل الخوافون الضعفاء لأنهم عاشوا قرون تحت الضغط والتعذيب من فرعون وقومه. هذا تدبير الله عز وجل. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. قولوا آمنا بالله، آمنا بالله. قال البخاري ننجيك نلقيك على نجوى من الأرض، وهو النشز المرتفع المكان المرتفع. ثم قال الشيخ حدثني محمد بن بشار حدثنا غندر هؤلاء مشايخه، حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما هو وأبوه ابن عباس عبد الله أمو عباس عم النبي صلى الله عليه وسلم قال قادم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. ابن عباس يحدثكم تلميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه. قادم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة هذه التي أنتم فيها واليهود فيها تصوم عشرة. قادم نفس المدينة يوم ما هاجم من مكة المدينة وجد اليهود يصومون عاشورا يوم عاشورا الذي نصومه نحن ونضيف إليه التاسع أيضا، وجدهم يصومون يوم عاشورا فأمرنا بصيامه فقال هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعون. هذا اليوم الذي نجى الله فيه موسى وهارون وبني إسرائيل من فرعون. فاليهود يشكرون الله على هذا ولا لا؟ ما نجاهم شكر متى يكون على النعمة ولا لا؟ لما يصومون هذا اليوم؟ لأن الله نجاهم فيه من فرعون وملائه. هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أنتم أحق بموسى منهم فصوموا، أنتم أحق منهم بحب موسى وإلا وباتباعه وإلا لا، إذن فصوموا. أما اليهود اتبعوا موسى هم يهود يلعنون والعياذ بالله بعضهم بعض، ليسوا بشيء. إذن هذا اليوم صامه اليهود شكرا لله على أن الله نجى بني إسرائيل من فرعون وملئه في هذا اليوم. قال رسول الحبيب: فصوموا أنتم. فصامه وصامه المسلمون، وكان واجبا فريضا عليهم. بعد عام عامين نزل شهر رمضان ونسخ الله هذا الصيام وما أصبح واجبا، ولكنه سنة مستحبة فيها أجر عظيم، يكفر الله بذنوب سنة. تبهتم؟ فالحمد لله نصوم يوم عاشوراء في كل عام إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم في الصيام. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ذكره الخطيب في خطبة الجمعة، أم هذا يعتبر من كلام المنهي عنه؟ سائل يقول: إذا ذكر الخطيب يوم الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم، هل نقول صلى الله عليه وسلم أو لا نقول؟ لأننا نهينا عن الكلام، نهينا عن مس الحصى. الجواب: صل عليه بدون ما ترفع صوتك، لا ترفع صوتك، صل عليه بشفتيك ولسانك وقل صلى الله عليه وسلم ولا تتركها أبدا. أما أن تقول بين صلى الله عليه وسلم حرام، ما يجوز، منهي، لأنك تشوش على الناس، تمنحهم من سماع الخطبة، ولهذا حرام الكلام والعمل والإمام يخطب. أما كونك تقول بشفتيك صلى الله عليه وسلم هذا واجب ولا شيء ولا يمنعك أحد. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا دخلت المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب، فهل لي أصلي ركعتين أم أجلس؟ سائل كريم يقول: إذا دخلت المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب، أجلس أو أصلي ركعتين؟ الجواب: عندنا جمعا بين مذاهب الأمة وطرقها، نقول إن صليت ركعتين خفيفتين لا بأس، وإن جلست لا بأس. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل رجل وهو على المنبر فجلس، قال قوم فصل ركعتين خفيفتين. تبهتم؟ فنقول إن جلست فذلك لك، لأنك جئت لسماع الخطبة لا للصلاة، وإن صليت ركعتين خفيفتين لا بأس. هاتي. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: بعض الناس يقولون أن من حج ولم يذهب إلى القدس فحجه باطل، فهل من توجيه في هذه القضية؟ سائل يقول: إن بعض المسلمين يقولون من حج ولم يزر بيت المقدس حجه باطل. هذا كذب، هذا باطل، هذا لغو لا قيمة له أبدا. حج البيت وعد إلى بيتك، حتى المسجد الرسول ما أنت مطالب به. الحج في بيت الله، تحرم من الميقات وتحج وتعود إلى بيتك، وإن شئت زرت المسجد النبوي لأن رحلة واحدة والنفقة واحدة فذلك أفضل لك وخير لك، وإن شئت تعود إلى بلادك وتأتي تزور المسجد النبوي مرة أخرى فذلك خير. كذلك المسجد الأقصى، إن شئت لما فرغت من الحج ذهبت إلى بيت المقدس لك ذلك، وإن شئت عدت إلى بلادك ثم جئت في يوم من الأيام تزور بيت المقدس فلك ذلك. أما الارتباط به معنى إذا ما زرت بيت المقدس حجك باطل، هذا جهل وباطل وباطل. نعم، أثابكم الله. هل تجوز الصلاة بمسجد في وسطه قبر؟ سائل كريم يقول: هل تجوز الصلاة في مسجد فيه قبر؟ المسألة فقهية إليكم واضحة، وافهموا. أولا، لا يحل لنا، لا يجوز لنا أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن ندفن ميتا في مسجد، والله ما يجوز، كما لا يحل لنا أبدا أن نبني مسجدا على قبر. قد تقول ها وقبر النبي في المسجد، أنت واهم، من بنى المسجد؟ أليس رسول الله؟ من بنى المسجد؟ أليس رسول الله؟ قولوا بلى. والحجر التي بناها وسكن فيها وجامع في أزواجه أليست هي اللي لاصقة بالمسجد؟ فكيف نقول الرسول مسجون في المسجد؟ في بيته، البيت لاصقة، بنى مسجد وبنى حجرات جدار واحد. تبهتم إلى لا؟ هذه النظرية باطلة وصاحب أعمى. الرسول مدفون في حجرته في بيته في غرفته، مو في المسجد، والمسجد لاصق معه، بناه وأصرقه ببيته. نعود إذن، لا يحل لنا أن نأتي بميت وندفنه في مسجد، لا يجوز. ثانيا، لا يحل لنا أن نبني مسجدا على قبر أو على قبور، لا يحل أبدا. يبقى والصلاة تصح ولا تصح؟ الجواب نقول إن وجدنا مسجدا خاليا من القبور نصلي فيه ونترك الذي فيه قبر، ما وجدنا نصلي وصلاتنا صحيحة، فقط ما نصلي إلى القبر نجعل قبلتنا ولا نصلي فوقه والصلاة صحيحة. هل فهمتم هذا الجواب أو أعيد القول؟ أولا، لا يحل لنا أن ندفن ميتا في مسجد، ولا يجوز أبدا، حرمه رسول صلى الله عليه وسلم، لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبياء مساجد، لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، ما نبني مسجد على قبر أبدا، أردنا أن نبني المسجد ننبش القبر ونأخذ عظامه نديها إلى المقبرة ونبني المسجد، ما نبني على قبر. ثانيا، أهل القرية أهل الحي ما عندهم إلا مسجد فيه قبر، نقول لهم لا تصلون؟ نقول صلوا في مسجدكم، لكن ما تصلوا فوق القبر هكذا، ولا تجعلوا قبلتكم، صلي هكذا وهكذا. وإن وجدتم مسجدا خالي من القبور فهو أولى بالصلاة فيه وأفضل. فهم المستمعون هذه الحقيقة؟ أتابكم الله. يقول: هل ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بالسدل؟ لأن كثير من الناس يقولون بهذا. بهلول يقول هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم سادلا الفريضة أو النافلة؟ هل رأينا الرسول صلى الله عليه وسلم صلى سادلا؟ والله ما روي هذا أبدا ولا صح. الذي روي وصح قول الصحابي: ما رأيت رسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة إلا وهو راضع يديه على صدره. ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة فريضة أو نافلة إلا وهو راضع يديه على صدره وهو قائم. وهذا مالك إمام المؤمنين والمسلمين في المدينة، يقول: إن مما أحدث الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ووضع اليمين على اليسار فوق الصدر في الصلاة، هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن السياسة الدنيوية الهابطة هي التي فرقت المسلمين. ثبات ولا لا؟ الروافض حتى ما يكونوا من أهل السنة يسدلون، الأباضية ما نكون مع أهل السنة، نريد دولتنا واحدة أخرى، أنا زيدي، أنا كذا، هذا الدين هذا هو، نحن مسلمون أم ماذا؟ أنا مسلم، أسلمت وجهي وقلبي لربي، إذا وجدت الرسول فعل شيء ما نفعله لأن أهل البلاد ما يفعلونه، أين الإيمان وأين البصيرة والمعرفة؟ فلهذا معشر المستمعين، سنة أبي القاسم والأنبياء من قبله، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، كلهم إذا وقفوا بين يدي الله وضعوا أيديهم على صدورهم، نخالفهم لأننا مالكية، هذا يقول لأننا نحن زيديون، هذا أباضيون، هذا الروافض ونترك السنة من أجل هذا؟ فهمتم الجواب ولا؟ السياسة المنتنة هي التي تفرق المسلمين، حب الدولة والنظام. نعم. أتابكم الله. يقول السائل: حججت السنة الماضية ولم أرجم لجهل مني، فماذا أفعل؟ سائل يقول: يا شيخ، حججت السنة الماضية ومع الأسف ما رجمت الشيطان، ما رميت الجمرات، ماذا علي؟ عليك أن تذبح تذبح بعيرا في مكة، ما استطعت اذبح شاة في مكة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: ما استطعت أبدا، لا دين ولا دين، صوم 10 أيام. نعم. أتابكم الله. عمرة في رمضان تعدل حج مع النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذه الحجة تجزي عن حجة الإسلام؟ هذا السؤال طرح أمس وأجبنا عليه. سائل يقول: لقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: حج عمرة في رمضان كحجة معي. قلت لكم: امرأة مؤمنة من الصحابيات تأخرت عن الحج تبكي، قال الرسول: ما تبكي، أمامك رمضان وحجي واعتمري، عمرة في رمضان كحجة معي. هذا الحديث تبهتم. يقول السائل: إذا اعتمرت أنا في رمضان وأصبحت ذا حجة كحجة النبي، نحج مرة ثانية أو لا نحج؟ الجواب: الحج فريضة الله، قاعدة الإسلام، ولله على الناس حج البيت، حج البيت من استطاع للسبيل، لا بد وأن تؤدي هذه الفريضة. لكن كونك تعتمر في رمضان تفوز بأجر عظيم كحجة الرسول، ما تبغي هذا أنت؟ قناطير الأجور كحج معي، يعني في الأجر المثوبة، ليس معناه لا تحج. لو كان الرسول قال لهم: من حج معي لا يحج، هل قال الرسول هذا؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله، هذا فهم سقيم. فقط حج عمر في رمضان في أجر حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت في حاجة إلى أجور أطنان ما هي قناطير. نعم. جزاكم الله خيرا. هل الغسل قبل صلاة الفجر يعتبر من غسل يوم الجمعة؟ سائل يقول: غسل يوم الجمعة، يوم الجمعة واجب، سنة مؤكدة، لا نتركه إلا من ضرورة، فمن اضطر إلى تركه لا بأس. هذه السنة، أرأيت لو اغتسلت قبل طلوع الفجر هل يعتبر أن اغتسلت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة؟ اغتسلت ليلة الجمعة، ما هو يوم الجمعة، متى يبتدئ اليوم؟ من طلوع الفجر وإلى لا؟ إذن الغسل يوم الجمعة يكون بعد الفجر. إذا جامعت امرأتك واغتسلت في الليل، أعد في الضحى اغتسل للجمعة ولا حرج. أما أنك تقول قبل الفجر بدقائق بساعة اغتسلت، ما يكفي، اغتسلت ليلة الجمعة لا يومها، والغسل واجب يوم الجمعة لا ليلة الجمعة. جزاكم الله خيرا. ما حكم التبرك بأخذ شيء من تراب جبل أحد والرماه وذلك للتبرك به؟ سائل يقول: ما الحكم في أخذ شيء من تراب جبل أحد أو جبال مكة أو جبال المدينة، نأخذ إلى بلادنا نتبرك بها؟ الجواب: هذا باطل ولا يجوز ولا يجوز ولا يجوز، وهذا من الجهل المركب. لما تأخذ التراب أنت تتبرك به؟ أرفع يديك إلى ربك: يا ربي اغفر لي وارحمني، يا ربي اكشف ضري، يا ربي ارزقني، يستجيب الله لك. ما تتبرك بماذا؟ بالتراب. هذا من عمل الجاهلية والعياذ بالله، هذا من عمل الجاهلية. ما يجوز أخذ من المسجد النبوي تراب تتبرك به، والله ما يجوز، يلهيك عن ذكر الله ويبعدك عن طاعة الله والعياذ بالله. جزاكم الله خيرا. إذا فاتتني ركعتين الأولى في الصلاة الجهرية والإمام سلم، فهل أصلي هاتين الركعتين بالجهر أم بالسر؟ هذه مسألة فقهية، وهي سببها حديثان نبويان صحيحان. الأول: وما فاتكم فأتموا، والثاني: وما فاتكم فقضوا. فإن أردنا القضاء نقول أدركت يوم صلاة العشاء مع الإمام ركعتين قرأ فيهما بالفاتحة فقط وسلم، نقوم بقي علي ركعتان وإلا لا، نقرأ بالفاتحة والسورة جهرا أو نقرأ بالفاتحة فقط، يجوز هذا وهذا، يجوز هذا لأن رسول الله قال فما أتاكم فأتموا، أنت تمي صلاتك كما هي بركعتين بالفاتحة سرا، كلمة فقض قضيت ما فات الصورة، فاتك الفاتحة والجهر وإلا لا تأتي بهما. فلهذا جمعا بين المسلمين نقول الأمر واسع، إن شئت قضيت ولك أجر، وإن لم تقضي وأديت كما بقية الصلاة فلك أجر والحمد لله، وهذا فضل الله علينا ورحمته. جزاكم الله خير. فهمتم هذا الجواب ولا لا؟ المالكية مالك يقول يقضي، يأخذ بحديث القضاء، صليت مع العشاء مع الإمام ركعة فقط، قوم تأتي بركعة بالفاتحة والسورة وتجلس للتشهد، قوم تأتي الركعة الثالثة بالفاتحة والسورة، تأتي بالأخيرة بالفاتحة فقط، أنت قضيت ما فات كما فات. وإن أنت أخذت بحديث فأتموا أدركت ركعة، قوم أتي بركعة بالفاتحة والسورة واجعل ركعتين الأخيرتين بالفاتحة فقط كما هي صلاتك. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل ابنتي مريضة فادعوا الله لها بالشفاء. سائل كريم يقول ابنتي مريضة فادعوا الله لها بالشفاء. نحن ندعو الله لأن الدعاء عبادة، الدعاء هو العبادة، وندعو لها ولأنفسنا ولكل مؤمن ومؤمنة، اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، هذه أكفنا رفعنا إليك سائلين ضارعين، فاكشف اللهم ضر هذه المؤمنة واكشف ضرنا وضر كل مؤمن ومؤمنة، اللهم اشفنا ظاهرا وباطنا، اللهم